فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: جزاك الله شيخنا خير الجزاء، أسأل ماذا يفعل المرء إذا مات عنه والده والوالد وعليه دين؟ أيضمه في التركة أم الأولى أن يتصدق له بها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا كان للميت دين على أحد فإن هذا الدين يعتبر مالا للورثة، وحكم حكم التركة، يرد إلى تركة الميت، تسدد منه الديون وتنفذ به الوصايا، وما زاد فإنه للورثة، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي الآية الثانية: من بعد وصية يوصى بها أو دين، وفي الثالثة: من بعد وصية توصون بها أو دين. فهذا المال إذا كان الميت له على أحد دين، كأن يكون أعطى شخصا 5000 ريال ثم توفي ولم يسددها المديون، فإن هذه 5000 لا يجوز لأحد أن يقول: نريد أن نتصدق بها عن الميت، فيتصدق بها دون الرجوع إلى الأصل الشرعي. الأصل الشرعي أننا نبدأ أولا بسداد الديون التي على الميت قبل قسمة التركة، وننفذ الوصايا بعد الديون إذا وصى، فتنفذ وصايا في حدود الثلث، ثم بعد ذلك نقسم المال على الورثة. فبعد أن نصفي التركة بسداد الديون بتخليصها وفكاك الرهون وتجهيز الميت، مؤونة التجهيز، بعد هذا ينظر إلى الديون التي على الميت والوصايا التي وصى بها، ثم توزع الورثة. فلو قال شخص: هذه 10000 التي له على فلان نريد أن نتصدق بها عنه، نقول إن هذه حكم التركة. فإذا كان ليس عليه دين والوصايا لم يوصي، فحينئذ معناه أن 10000 كلها استحقاق للورثة، إذن لا نتصرف من عندنا، وإنما نرجع إلى الوصية التي وصى بها الميت على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم.